السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مطالبات عدد من الأخوة بالأكثر من الصوتيات، إن شاء الله سيكون لنا ورد في التعليق على بعض الأحداث، وبإذن الله تكون هناك فائدة. أحد الليبراليين كان اسمه محمد علي حمود، حاول استغلال حدث فوز فرنسا بكأس العالم ليتحدث: انظروا فرنسا هذه معظم المنتخب من الأفارقة، انظروا ليبرالية فولتير وكيف أنها احتضنتهم. طيب، حقيقة كثير من الأسماء المشاركة في هذا المنتخب فرنسا كانت تحتل بلاده، أو فرنسا أحد أكبر مدمري إفريقيا في استخرابها في استعمارها، فهم حين يخرجون من البلد يجلبون خيراتها لهم، ويصير الإنسان إذا أراد أن يعيش بشكل جيد يذهب إليهم ويدخل في مفرمتهم الرأسمالية، وقد يعيش بشكل جيد وقد لا يعيش. وأما بلاده فهذه يكونون قد دمروها وبالكاد تقف على قدميها وسلبوها. وهذا فارق جوهري بين قضية الفتوحات القديمة وعملية الاستعمار. فعملية الفتوحات كانت أخلاقية، بحيث أنها مثلا لا تتعرض لغير المقاتلة من النساء والرهبان والأطفال، ثم بعد ذلك حين يأخذون أموالا يأخذون مثلا العشر، ولا ينهبون كل الأموال، مثلا التعشير أو الخراج أو حتى الجزية التي هي لا تستوعب أكثر المال، يعني حتى تجار أهل الذمة أو أهل الكتاب يؤخذ منهم نصف العشر، يعني والتجار المسلمين يأخذ منهم ربع العشر، وأما الذي يأتي من بلاد الأخرى يأخذ منه العشر وتترك له تجارته. طيب، فهذا الآن بهذه العقلية الليبرالية، إذا لا مشكلة أن أذهب إلى بلاد وأدمرها وأسرق خيراتها. وإلى اليوم فرنسا تفعل هذا، وإلى اليوم يوجد تقريبا 4 إلى 5 دول أفريقية تدفع الإتاوة لفرنسا، وكثير منها وتتدخل الشركات الفرنسية، بحيث إذا جاء مثلا الرئيس مثل ما حصل في غانا وبدأ يخرج عن سلطة الشركات الفرنسية ويأتي من شركات أخرى تعمل بشكل أقل، تأخذ مالا أقل وتنتج بشكل أكبر، فإنه فجأة يجد نفسه يتعرض لانقلاب عسكري أو لمظاهرات لجيوب تزرعها فرنسا، ثم فجأة تدخل جيوش الفرنسية جيش الفرنسي بحجة حماية المصالح الفرنسية أو غير ذلك، ثم تصدر منهم ما تصدر من الأفعال المعتادة. ونحن نعرف ماذا فعلوا في دول المغرب مثلا، وهناك في كثير من الدول الأفريقية التي لا تطرق أسماعنا بشكل مستمر فرنسا يعني تفعل الأفاعيل، وهناك أفاعيلها مثلا في مالي، هناك أفاعيلها في مالي هذه الأيام، وكثير من المنظمات الحقوقية تتكلم عن جرائم بشعة لفرنسا في مالي. لكن العجيب، فأنت الآن يعني ترى أن هذا أمر جيد، إذن إيش مشكلتكم مثلا مع الاسترقاق أو الجهاد القديم اللي أصلا نقل الحضارة لهذه البلدان؟ انظروا المسلمين لما خرجوا من أسبانيا، يعني كانت بلد حضارة وإلى آخره، بل مثلا قديما كان حصل تساهل من كثير من ملوك الطوائف وغير ذلك مع أهل الكتاب، فمثلا من النغريلة كان وزيرا يهوديا، حتى بعض القرامطة وضع وزيرا يهوديا وزيرا نصرانيا مرة، فأرسلت إليه إحدى النساء تقول له: والذي بالذي أعزل النصارى بفلان، يعني وزيره، واليهود بفلان، وأذل المسلمين بك إلا قضيت حاجتي. ثم مسألة الإفريقية والأفارقة وغير ذلك، هذه سنأتي لها، ولكن هذا أول تناقض. ثم إغماض العين عن حال الدول الأفريقية، حال الدول الأصلية لهؤلاء وما آلت إليه من مشاكل، بحيث أن كثير منهم الآن فعلا هو مثلا يفوز بكأس العالم ويفرح، ولكنك ستجد مئات الآلاف من بني جلدته يعيشون بحالة صعبة في ديارهم بسبب فرنسا غير الذين قتلوا قديما وإلى آخره. لكن في الحقيقة إلى الآن لم نبدأ بمناقشة الكلام.